أخبركم بأنه يوجد رجل له امرأتان، فقد أنجب من المرأة الأولى بنت تبلغ من العمر 25 عاما، وأنجب من المرأة الثانية 3 أطفال من بينهن الصغير يبلغ من العمر 8 سنوات، ورضعت معه بنت جاريه وأكملت الرضاعة معه. وقد تقدم أحد الرجال إلى خطة البنت الكبيرة التي تتفرق جنعها وتزوجها، وتقدم للمرأة الثانية خطة البنت الرضيعة وتزوجها، ولا يزال عنده فحكم الشرع بذلك مباح. Thank you.